قلت الوداع وجاوبت دمعة العين، تجرح بساتين الخدود الندية، واغضت وشفت بعينها الحزن حزنين، وصاحت على الفرق أنا مو قوية، وجاوبتها أرجوك تكفين تكفين، والله دمعك يشعل النار فيا، وقالت تعاهدني عهاد المحبين، الله يخون اللي يخون بخويه، قلت ابشري واللي خلقك لا تظنين، حرام ما غيرك عشقت آدمية، وقصت شعرها قلت انا وش تسوين، قالت أبي من غرتي لك هدية، ونادتني الغربة على الهم والبين، أحس بالأيام راحة وجية، وفي كل ليلة ترتسم بين رمشين خيالها بين الرموش الشقية، غربة سنة في ذمتي غربة سنين، متى على الله يلتقي الحي حية، خلاص هانت ما بقى غير يومين، خلاص قفت غربة جرهدية، ورجعت شوقي في خفوقي براكين، ورجعت أنا كلي لها جاذبية، وسألت ما ردوا وأنا صيحي وين، كل النثر من داخل العين مية، في معمعة حزني تلقيت رمحين قالوا توفت غافلتها المنية، في غرغرتها مذكرت غير حرفين، تشهدت باسمك شفات البنية، وتزاحمت في داخلي ألف سكين، والحزن يطويني 80 طية صدمة، وجابتني على الأرض نصفين، وشلون راحت دون ذنب وخطية، تكفون دلوني على القبر هالحين، ما عاد فيني للصبر مقدرية، ووقفت طالع قبرها بين نصبين، جلست أضم أغلى النصايب علي وصيح وش بك يا غلا ما تردين، اشتكت همس شفاهك النرجسية، وش فيك جيت من السفر ما تهلين، ما هي بلك عادة ولا انتي رضية، وحاولت في لحظة جنون اجرح الدين، وازيح تربة قبرها في يدي، وبالغصب شالوني حشا تقل مسكين، واصرخ بهم والله والله حية، أقفت وتاهت بي جميع العناوين، والحزن يلعب داخلي سامرية، ورجعت لدروب الشقا قبل عامين، مدري من اللي صار فينا ضحية، مدري من اللي صار فينا ضحية.